بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من الإيمان، في باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. لا يزال الحديث متصلا بالباب الذي عقده المؤلف رحمه الله للدلالة على أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله المؤلمة. وصلنا إلى الحديث الذي سمعت، وهو حديث أنس رضي الله عنه، وقد خرجه الترمذي وحسنه وصححه الطحاوي وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محلا لتكفير سيئات المسلم، ذلكم أن الله جل وعلا من رحمته ولطفه بعباده جعل الأسباب التي تكفر بها السيئات واقعة في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. والأسباب التي تكفر بها الذنوب والسيئات في الدنيا عدة، أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم التوبة إلى الله، وكذلك الاستغفار، وكذلك الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك الحدود المقدرة شرعا فإنها كفارة للأسباب التي أوجبتها، ومنها أيضا المصائب الدنيوية، وهذا هو محل الحديث في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا، الله جل وعلا من صفاته الإرادة، وقد علمنا سابقا أن الإرادة في صفات الله عز وجل نوعان: إرادة شرعية، وهذه تقتضي المحبة، وإرادة كونية، وهي في معنى المشيئة. والإرادة في هذا الحديث هي من النوع الثاني، أراد جل وعلا إرادة كونية. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، ذلكم أن الناس لا يخلون من ذنوب، والذنوب مؤثرة ولا بد، ولو لم يكن من تأثيرها إلا اسوداد القلب وإلا ضياع العمر، وكان الذي ينبغي أن يستغل هذا العمر والوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الذنوب والسيئات مؤثرة ولا بد. هذه الذنوب والسيئات تسجل على ابن آدم وتكتب عليه سيئات وذنوبا. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير فإنه يصب عليه البلاء ويذيقه من المصائب حتى تكون هذه المصائب سببا لتكفير السيئات، كالثوب الذي يصاب بالأوساخ فيغسل تارة بعد تارة حتى يبقى نظيفا. كذلك المسلم من رحمة الله جل وعلا أنه جعل هذه السيئات، جعل هذه المصائب التي تصيبه مكفرات للسيئات التي يجترحها. ولا شك ولا ريب أن هذه المصائب إن تأمل الإنسان فيها وجد أنها تشتمل على فوائد وحكم ومنافع لابن آدم، لو عقل لشكر الله جل وعلا عليها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه النعمة التي تنال الإنسان بسبب المصائب في الدنيا ترجع إلى أمور عدة. أولا أن هذه المصائب سبب لتكفير السيئات، وذلكم أن الأدلة قد تواترت وتكاثرت، وأجمع العلماء على أن المصائب الدنيوية سبب لتكفير السيئات. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه. قال: حتى الشوكة يشاكها. إلى هذه الدرجة. هذا الألم اليسير الذي يصاحب هذا الأمر، وهو أن يشاك الإنسان بشوكة، فإن الله جل وعلا يجعل ذلك سببا لتكفير السيئات. ولما نزل قول الله جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به، بلغ ذلك من المسلمين مبلغا عظيما، شق عليهم الأمر كثيرا، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث مخرج في صحيح مسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لا يصيب المسلم نصب ولا مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. إذن هذا أمر قطعي دلت عليه الأدلة الشرعية الكثيرة، أن المصائب الدنيوية مهما دقت فإنها سبب لتكفير السيئات. وهذه السيئات على قول جمهور أهل العلم هي الصغائر، يعني أن ما تكفره المصائب الدنيوية إنما هو الصغائر للكبائر، أما الكبائر فإنها تحتاج في تكفيرها إلى التوبة. ثم إن تكفير هذه المصائب للسيئات يتفاوت ويختلف بحسب عظمها أو خفتها. كلما عظمت المصيبة كانت أكثر تكفيرا للسيئات، وكلما خفت كانت دون ذلك. المقصود أن كل مؤلم يصيب الإنسان في الدنيا، سواء تعلق بأمر حسي أو أمر معنوي، فإنه سبب لتكفير السيئات قطعا، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يغفل التفاته إلى هذا الأمر العظيم الذي يجعل هذه المحنة منحة. فالله جل وعلا قدر المصائب ليطهر بها من المعائب، وهذه نعمة، وأي نعمة. ولذلك كان الصالحون يتفقدون أنفسهم ويعودون باللائمة عليها إذا طال عليهم وقت لم يصبهم فيه أذى، يعني لم ينالهم شيء من المرض، لم ينزل بهم شيء مؤذٍ، فإنهم يبدأون يتفقدون أنفسهم، يخشون أنهم لبغض الله سبحانه وتعالى أخر عنهم هذه الأسباب التي يكفر بها عن الخطايا، فإذا نزل بهم شيء من ذلك اطمأنوا وسكنوا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى وإذا بسيئاته قد كفرت. هذا هو الأمر الأول، فكيف إذا أضفت إليه أمرا ثانيا من فوائد هذه المصائب الدنيوية، وهو أن المصيبة الدنيوية سبب للصبر، والصبر أجره عند الله عظيم. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: كالماء المنهمر، ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا صبر المسلم على هذه المصيبة كانت هذه فائدة كبرى له، وهي تحصيل هذا الأجر العظيم. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث فوائد وجوائز ينالها الصابرون، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. إذن كم في أعطاف المصائب من نعم جزيلة من المولى سبحانه وتعالى، فكيف إذا أضفت إلى ذلك أمرا ثالثا، وهو أن السيئات أو عفوا أن المصائب التي تصيب الإنسان ويعلم الإنسان أنها مسببة عن الذنوب والمعاصي، لأن المسلم في نظره إلى هذه المصائب يرى أنها مسببة عن الذنوب والمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا الدليل دليل عام كما ذكرت لكم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا دليل عام يشمل كل المصائب دقيقها وجليلها، أي مصيبة تقع فليعلم الإنسان أنه إنما أتي من سيئاته. فإذا أدرك ذلك وأيقنه بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة أمر محبوب إلى الله جل وعلا، وأهلها أهل محبته أيضا سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين. فصارت المصيبة سببا لحصول هذا الأمر العظيم، وهو التوبة إلى الله عز وجل. قال سبحانه: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يؤوبون، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح. فكان في أعطاب المصيبة هذه الفائدة الكبيرة. فكيف إذا أضفت إلى هذا فائدة رابعة، وهي حصول الاستكانة لله جل وعلا والذل والخضوع، وهذا أمر محبوب لله جل وعلا، وهو من حكم تقدير المصائب. قال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله جل وعلا يحب من عبده إذا نزلت به النازلة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالخضوع والتذلل له تبارك وتعالى، يترك الكبر والغرور ومشاهدة النفس ومطالعة إحسانه، يترك كل ذلك ليعود عبدا ذليلا لمولاه سبحانه وتعالى. فكيف إذا أضفت إلى هذا أمرا خامسا محبوبا إلى الله جل وعلا، وهو الدعاء والتضرع والأنين والابتهال إلى الله جل وعلا. وكل ذلك ولا شك عبادات جليلة لها من الثواب الشيء العظيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ذم الله هؤلاء على هذا بخلاف حال أهل الإيمان، فإنهم يرجعون إلى الله جل وعلا بالتضرع والدعاء والسؤال والإخبات، وهذا كله من الله عز وجل بالمحل العظيم. الله سبحانه يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله وأن يتضرع إليه وأن ينطرح بين يديه، وكل ذلك كان من أسبابه هذه المصائب الدنيوية. إذن أنت إذا تجولت بذهنك وعقلك في هذه الأمور وغيرها من النعم التي يقدرها الله سبحانه وتعالى مصاحبة لنزول المصائب، علمت أن تقدير الله عز وجل خير، وأنه إذا قدر على عبده شيئا منها فإنه أراد به خيرا، وذلك أمر يختص بالمؤمن الذي هو قائم بحق الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى. أما غيره فإن المصيبة قد تكون سببا يخسف به في شأنه، كما قلنا هذا في درس البارحة في درس أمس، وهو أن المصيبة كالنار، النار التي توقد تحت المعدن فيخرج إما التبر الخالص وإما الزغل والغبش الذي يطرح ويرمى. المصيبة إما أن ترفع صاحبها وإما أن تنزل بصاحبها، ذلك أن من الناس من إذا أصابته المصيبة وقع في الأمر الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، ربما وقع في صغيرة وربما وقع في كبيرة وربما وقع في كفر بالله سبحانه والعياذ به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. المصيبة قد تنزل بالإنسان فتكون سببا لأن يعاقر المعصية. من الناس من إذا ابتلي بهموم وغموم دعاه شيطانه وسولت له نفسه أن يخرج عن ذلك بأن يعاقر الشراب المحرم أو يتناول المخدرات، ويقول أنا أهرب من هذه الغموم وهذه الهموم. إذن صارت المصيبة عليه ماذا؟ صارت في حقه شرا عياذا بالله. وبعض الناس إذا نزلت به المصيبة ربما وقع في أمر عظيم من اعتراض على قدر الله جل وعلا، وسوء أدب في معاملته، وهذا مما يؤسف له. يقول: يا رب ماذا صنعت حتى تفعل بي هذا؟ أو تجد بعض الناس إذا رأوا مصابا يقولون: فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل. هذه كلمة قبيحة ومنكرة. اتق الله يا عبد الله، فإن هذه الكلمة لازمها أن الله عز وجل أصابه بشيء لا يستحقه فكان ظالما، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. من الناس من إذا نزلت به المصيبة وقع في فتنة أعظم من كل ذلك، وهي أنه والعياذ بالله قد يلجأ بالدعاء والتضرع لغير الله سبحانه، فيدعو الأموات وأصحاب القبور، يزعم أنه يفر من المصيبة بذلك، وهو لا يدري أنه وقع في أعظم مصيبة على الإطلاق. تجده يفزع إلى الأموات: يا سيدي، ينادي صاحب القبر: المدد المدد، أنا في ورطة، لا ينقذني إلا أنت. وهذا من أعظم ما تنتجه هذه المصائب في حق من لم يرد الله عز وجل به خيرا، تجده يشرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون حاله أسوأ من حال مشركي قريش الذين كانوا في الشدائد وعند الملمات والمهمات يخلصون الدعاء لله جل وعلا، أليس كذلك؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن متى ما انتهى ذلك رجعوا إلى شركهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء المتأخرون الذين فحش شركهم والعياذ بالله حتى زاد على حال الأولين، تجده لا يعرف الله عز وجل عند الشدة، تجده أعظم ما يكون شركا عند المصيبة. ما مسني الدهر، ربما وجدته ينشد: ما مسني الدهر ضيما واستجرت به، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام. ما مسني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ما عرف دعاء الله ولا اللجوء إلى الله، إنما لجأ لغيره. لأن هذه مصيبة كبرى، ربما تكون من مسببات أو ربما تكون من أسباب هذا الأمر وهو وقوع المصائب. إذا تلك الثمرات إنما هي مما يختص به المسلم، وأما من عداه فإن المصائب في حقه ربما لا تزيده إلا ارتكاسا وخذلانا والعياذ بالله. أما الكافر الأصلي فإن المصائب التي تنزل به فإنه لا ينتفع بها في تكفير السيئات، إنما هذا الأمر مختص بالمسلم. ولذلك لو رجعت إلى كل الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وفي الصحيحين منها جملة، وفي غير الصحيحين من الكتب بقيتها، كلها تجدها معلقة بالمسلم أو المؤمن. أما الكافر فإنها عقوبة يعجلها الله عز وجل في الدنيا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده شرا أمسك عليه بذنبه، لم يعطيه هذه النعم ولم يكفر عنه من خطاياه بسبب ذنبه، يعني بسبب ما اجترحته يداه من الذنوب والسيئات والكفر والإعراض، حتى يوافي بذلك يوم القيامة. هو يوافي بهذه الذنوب يوم القيامة، تجدها كاملة فيعاقب عليها كاملة عياذا بالله. والكافر في الآخرة يجازى على ثلاثة أصناف، الكافر في الآخرة يجازى على ثلاثة أصناف. أولا على كفره بالله سبحانه وتعالى، وثانيا يجازى على سيئاته التي هي دون الكفر، سواء كانت تركا لواجب أو فعلا لمحرم. السيئات من حيث هي تنقسم إلى هذين القسمين، قد تكون تركا لواجب بلا عذر، وقد تكون فعلا لمحرم. والكافر إذا لقي الله جل وعلا جازاه وعاقبه على كل واجب أوجبه لم يأتي به هذا الكافر، كل صلاة يمضي وقتها ولم يصلها سيحاسب عليه، كل يوم من رمضان مر ولم يصم فإنه سيجازى عليه، وكذلك كل شربة خمر أو كذبة أو غيبة أو نظرة أو سرقة أو زنا والعياذ بالله، كل ذلك سيجازى عليه. وبين الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهو أن الإنسان الكافر عياذا بالله يجازى يوم القيامة على كفره وعلى ما دونه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هو يجازى على الكفر ويجازى على ما دونه أيضا. أما الصنف الثالث فهو أنه يعاقب على عدم شكر الله عز وجل على النعم، هذه النعم الدنيوية، الماء والطعام والهواء والأمن والرخاء والولد والمال وإلى آخر ذلك. هذه النعم الدنيوية إنما أباحها الله عز وجل لأهل الإسلام، لأنهم بتوحيدهم لله عز وجل يقومون بشكرها، أما الكافر فإنها لم تبح له. ولذلك تأمل في قول الله عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. للذين آمنوا حلال للذين آمنوا، أما غير الذين آمنوا ليست حلالا لهم، وإن كانوا يشتركون الكل يتناولها في الدنيا، لكن في الآخرة خالصة يوم القيامة ستكون لأهل الإيمان فقط، الكافر لن ينعم في الآخرة. إذن هذه النعم سوف يجازى عليها هذا الكافر أيضا لأنه لم يقم بشكرها، وأعظم شكر لها توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن من أراد الله عز وجل به شرا أمسك عنه ولم ينزل به هذه المصائب، وبالتالي لا تحصل له تلك الفوائد، ومنها تكفير السيئات حتى يلقى الله عز وجل فيجازيه على هذه السيئات كاملة موفورة. وهنا مسألة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبده شرا. الله عز وجل قد يريد بعبده الشر كما جاء في هذا الحديث، ولكن تنبه يا رعاك الله، الشر إنما يضاف إلى مفعول الله لا إلى فعله. فعل الله الذي يقوم به سبحانه وتعالى هذا لا شر فيه البتة، بل كله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى ذاته ولا ينسب إلى صفاته ولا ينسب إلى أفعاله سبحانه وتعالى، إنما يكون الشر في المفعول، في المقدر، في المخلوق، وهو شر أراده الله عز وجل لغيره لا لذاته. الله لا يريد الشر لذاته، يعني لكونه شرا قدره، لا، لكن قدر هذا الأمر الذي هو شر لأنه يترتب عليه خير يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن هو مراد لغيره لا لذاته. الشر الذي يقدره الله عز وجل كله ليس شرا محضا، إنما هو شر من وجه وخير من وجه، والله عز وجل إنما قدره لأجل هذا الخير الذي فيه، فيكون تقديره سبحانه وتعالى له يريد به هذا الخير، إذن هو مراد لغيره لا لذاته. وهذا مبحث يرجع إلى باب الصفات والقدر، وتفصيله في ذلك المحل كما تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. لك أن تقول: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ولك أن تقول: ومن سخط فله السخط. هذا الحديث خرجه أيضا الترمذي، وحسنه أيضا الترمذي، ورواه أيضا عن أنس رضي الله عنه، لكنه حديث مستقل ليس تابعا للحديث السابق. هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ولك أن تقول عظم ولك أن تقول عظم، إن عظم الجزاء أو إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. هذه القطعة من الحديث تجرنا إلى الحديث عن موضوع يتعلق بالمصائب وثمراتها ونتائجها. هل هذا الحديث يفيد أن الإنسان يثاب على المصيبة إضافة إلى كونها سببا لتكفير السيئة؟ هل يثاب الإنسان على المصيبة أم لا؟ هذا الموضوع التحقيق فيه أن المصائب تنقسم إلى قسمين: الأمور المؤذية المؤلمة أو النوازل التي تنزل بالإنسان، تنقسم إلى قسمين: أولا أمور مؤذية أو مصائب هي نتيجة لعمل صالح، يعني أن تكون مسببة عن عمل صالح، وهذه يثاب عليها الإنسان دون شك، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن بين الله سبحانه وتعالى أن ما ينشأ عن الأعمال الصالحة من أمور مؤذية فإن الإنسان يثاب على ذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ها، وترجون من الله ما لا يرجون، وهو الثواب. إذن ما ينال الإنسان من تعب أو مشقة بسبب صيامه أو بسبب وضوئه في الليلة الباردة أو بسبب ذهابه في شدة الحر إلى بيوت الله، أو ما يلقاه المجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، هذه يثاب عليها الإنسان قطعا إذا كان مخلصا لله. القسم الثاني المصائب والمؤذيات التي ليس للإنسان يد فيها، هذا هو محل البحث الذي نريد أن نبحث فيه الآن، كأن يصاب الإنسان بفقد ولد أو حبيب، أو يصاب بمرض أو عين، أو يصاب بحريق بيت أو فقد مال أو خسارة تجارة إلى آخر ذلك. نحن اتفقنا قبل قليل على أن هذه المصائب سبب لماذا؟ للتكفير. لكن نريد الآن، هل هي مع ذلك ترفع الدرجات وتنيل الإنسان المثوبات أم لا؟ هذا الموضوع محل اختلاف بين أهل العلم، واختلف العلماء فيه إلى قولين. القول الأول أن المصائب الدنيوية ليست سببا للثواب، إنما تكون من حيث هي، يعني المصائب من حيث هي سببا لتكفير السيئات، لكن أن يكون ذلك أيضا سببا للثواب هذا لا يكون، إنما لو صبر الإنسان يثاب على الصبر لا على المصيبة، يثاب على الصبر لا على المصيبة. قالوا قاعدة الشرع قد دلت على أن الثواب لا يكون إلا على أمر وجودي، بمعنى لا يكون إلا عن عمل صالح فعله الإنسان أو تولد من فعله أو كان هو السبب له. أما أمر لا يد للإنسان فيه لا سبب للإثابة لأجله، وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وروي معنى ذلك عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وقال الحافظ رحمه الله فيما روي عنه إسناده جيد كما في الفتح، وروي أيضا عن غيره من الصحابة. إذن هذا هو القول الأول، وهو أنه لا ثواب على المصيبة. القول الثاني وهو أن المصائب سبب للثواب. إذا نزلت المصيبة فإنه يكون عليها الآتي، أو يكون بسببها الآتي: أولا سبب لماذا؟ للتكفير. ثانيا للثواب، إن صبر أثيب ثوابا ثانيا. واضح؟ إذن من حيث نزول المصيبة من حيث هو هذا سبب مقتض للثواب. وهذا القول نسبه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم إلى جماهير العلماء، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المريض يثاب على مرضه، فكأنه يميل إلى هذا الرأي رضي الله عنه وأرضاه. واستدل هؤلاء بهذا الحديث الذي بين أيدينا. الحديث ماذا يقول؟ ها: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. واستدلوا أيضا بما خرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المسلم مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. تلاحظ أن العطف بالواو ها هنا يقتضي أن المصيبة ترتب عليها الأمران: التكفير والثواب. لكن يكدر على هذا ما جاء في رواية أخرى عند مسلم فيها العطف بأو: كفر الله عنه بها خطيئة أو رفعه بها درجة. وهذا محل بحث طويل عند أهل العلم، هل هذا شك من الراوي؟ يعني حصل عنده شك، أقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول أو قال الثاني، أو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من قوله وأراد به التنويع، بمعنى أن تكون المصيبة سببا لتكفير الخطايا لمن عنده ذنوب، فإن لم تصادف هذه المصيبة ذنبا كانت سببا لرفع الدرجة. على كل حال، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المصيبة إذا نزلت بالإنسان يكون حال صاحبها واحدا من اثنين: إما أن يكون صابرا، وإما أن يكون جازعا ساخطا. إما أن يكون صابرا، وإما أن يكون جازعا ساخطا. فإن كان صابرا فهذا محل اتفاق أنه ماذا؟ صار مثابا، لأنه صابر فيكون الثواب حاصلا له، لكن بسبب الأمر الوجودي الذي بدر منه وهو الصبر، وهذا لا خلاف فيه. أما إذا كان جازعا ساخطا فإنه لا يمكن أن يقال إنه مع هذه الحال يكون مثابا، بل الدليل قد دل على أنه يكون آثما. سمعت قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سخط أقال عليه الصلاة والسلام فله الثواب، أو قال فله السخط؟ فله السخط. إذن لا يمكن أن يكون ساخطا ومثابا في نفس الوقت. وبالتالي يمكن أن تقرر المسألة في هذه الصورة، وهي أن الثواب إنما يتعلق على الأمر الوجودي المصاحب للمصيبة وهو الصبر، والخلاف إنما يظهر ويتحقق إذا تصورنا حالة هي وسط بين الصبر والجزع، وهذا مما يصعب في الحقيقة تصوره، أن يكون هناك حالة فيها الإنسان ماذا؟ لا صابر ولا جازع، وهذا في الحقيقة إن تصور فإنه يكون محل الخلاف. من أهل العلم من قال يثاب، ومن أهل العلم من قال إنه لا يثاب، وإن كان الذي يبدو لي والله أعلم أن تصور ذلك فيه ما فيه، وأن المصيبة في الغالب لا تخلو من هاتين الحالتين، والله تعالى أعلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولذلك كان أعظم الناس مصيبة وابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره بإسناد صحيح: من أعظم الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر إيمانه، فمن كان في إيمانه صلبا شدد عليه، ومن كان في إيمانه ضعيفا خفف عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وكلما ارتفعت درجة الإنسان كلما كانت المصيبة في حقه أعظم، حتى إن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: ما رأيت أحدا اشتد به الوجع كما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أعظم الخلق منزلة ومكانة عند ربه، فلذلك عظم بلاؤه عليه الصلاة والسلام ليعظم أجره عند ربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا أراد بعباده خيرا ابتلاهم، ثم تكون النتيجة بعد ذلك أن من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وجزاؤه يكون وفاقا. أهل الرضا الذين رضوا عن الله سبحانه وتعالى في تقديره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم، والذي يسخط ربه جل وعلا في تقديره فإن الله عز وجل يسخط عليه. والرضا والسخط من الله جل وعلا صفتان فعليتان، فالله جل وعلا يرضى إذا شاء ويسخط إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا الموضع من الحديث يجرنا أيضا للكلام عن مسألة الرضا بالقدر، وهذه مسألة مهمة. هل الرضا واجب أو ليس بواجب؟ عندنا درجتان، صبر ورضا. هناك درجة أرفع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هي درجة الشكر، أن ينتج عن المصيبة ماذا؟ شكر الله عز وجل والفرح بها، وهذه لعباد الله عز وجل الأخيار المتقين، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. دعونا الآن نتحدث عن الدرجة الثانية. قلنا الصبر واجب، الدرجة الثانية هي درجة الرضا، أرفع من الصبر، أهي واجبة أم لا؟ انتبه إلى أن الرضا له طرفان. الطرف الأول الرضا عن قدر الله عز وجل القائم به سبحانه وتعالى، يعني تقديره الذي هو فعله، وهذا واجب بالاتفاق، يجب على كل إنسان أن يرضى عن فعل الله، عن تقدير الله، ولا يسخط فعله جل وعلا، ولا يعترض على فعله جل وعلا، بل يعتقد أن في تقدير الله عز وجل الخير، كل الخير، وأن فيه الحكمة، كل الحكمة. أما الطرف الثاني فهو محل البحث، وهو الرضا بالمقدور، الرضا بالمصيبة، يعني نزلت به مصيبة، فقد ماله، سرق بيته، هل رضاه بهذا الذي نزل به أمر واجب أم لا؟ قبل أن نسترسل، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ قال العلماء كعمر بن عبد العزيز وابن المبارك وغيرهما من أهل العلم، الفرق بينهما أن الراضي لا يتمنى تغيير الحال التي هو عليها، وأما الصابر فإنه بخلاف ذلك. الصابر حبس نفسه، قلنا الصبر هو الحبس، حبس قلبه عن اعتقاد ما لا يحل، وحبس لسانه عن قول ما لا يحل، وحبس جوارحه عن فعل ما لا يحل، لكنه يتمنى أن هذه المصيبة ماذا؟ تزول. أما الراضي فإنه لا يتمنى زوال الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. طيب، قد يقول قائل: هل في هذا منافاة للأمر الجبلي وهو الشعور بالألم؟ الجواب لا، لا يعني هذا أن الراضي لا يشعر بالألم، لأنه بشر وإنسان، ولكن كما قال العلماء: كم من أجساد محشورة بالألم وقلوب محشورة بالرضا. يمكن أن يجتمع الأمران، يكون في جسده متألما ولكن قلبه ماذا؟ راض وساكن ومطمئن. هذا القدر الذي هو رضا، الرضا بالمقدور، هل هو واجب أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، كابن عقيل الحنبلي وغيره من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه مستحب وليس بواجب، الواجب الصبر، يحبس نفسه عما لا يحل، أما أن يرضى بالمصيبة فهذه الدرجة أعلى وأرفع، فهي مستحبة لا واجبة، لأنه لم يأتي في الأدلة دليل على إيجابها، إنما جاء الثناء والمدح لمن قام بها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهذا هو فيما يظهر الأقرب، وإلا لو قيل بإيجاب الرضا لكان في هذا تكليفا لأمر عظيم يشق على أكثر الناس، وبالتالي فيكون الأظهر والله تعالى أعلم أن الرضا بالمقدور أمر مستحب، ومن جاهد نفسه فوصل إليه فليبشر بالخير الجزيل ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن هذا الحديث بناء على هذا القول يوجه إلى أن الرضا والسخط الذي تعلق بتقدير الله لا بالمقدور، يعني من رضي بتقدير الله وفعله فله الرضا، ومن سخط ذلك فله السخط. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. كيف نفرق بين أن ما قدر وما قدر الله للعبد أن ذلك خير له أو أن ذلك عذاب له في الدنيا؟ قلنا إن الأمرين يجتمعان، فينظر إلى المصيبة من جهتين، من زاويتين، هي من جهة نتيجة لذنب وقع من الإنسان فعوقب به، وفي نفس الوقت هي سبب لتكفير السيئات، فاجتماع النظرين فيها لا إشكال فيه. هل يجوز للمسلم أن يتمنى المصيبة أو أنه يسأل الله العافية؟ لا شك أن المطلوب أن يسأل الله تعالى العافية، وليس للإنسان أن يتمنى المصيبة، لكن إن قدرت عليه فإن عليه أن يصبر. يقول: إذا أصاب الإنسان مصيبة يفكر عن ذنب ارتكبه، يعني كأن السؤال هل للإنسان أن يفكر في سبب هذه المصيبة ومن أين أتي؟ نعم، هذا مما يحمد من الإنسان أن يكون متيقظا ومتنبها إلى نفسه ويعلم من أين أتي. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إني إذا عملت المصيبة أترقب نزول إني إذا عملت المعصية أترقب نزول مصيبة، فإذا نزلت يكون هجي رايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني يقول إن نزول المصيبة عليه عقيب حصول المعصية مما يزيد إيمانه بصحة هذا الدين ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبرنا بذلك، فكانت المصيبة بالنسبة له سببا في زيادة الإيمان من هذه الجهة. يقول: كيف نعرف من هو صابر؟ قلنا إن الصبر الدرجة الواجبة هي أنه يحبس نفسه عن قول ما لا يحل أو فعل ما لا يحل أو اعتقاد ما لا يحل، فمن استطاع أن يزم نفسه عن الانزلاق في هذا الأمر المحرم فإنه يكون صابرا. يقول: رجل عنده قطعة أرض ليست للتجارة، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، الأمور التي يمتلكها الإنسان ولا يعدها أو يدخرها للتكسب والتجارة كسيارته وأرضه وبيته وأثاث منزله أو حتى أثاث شركته أو المعدات التي في دكانه، كل ذلك ليس على الإنسان فيه زكاة، وإنما الزكاة عليك في هذه الأرض تحسب عليك من اللحظة التي تنوي فيها جعلها للتجارة، يعني أن تكون من عروض التجارة. أما ما لم يكن ذلك في نيتك فإنه ليس عليك فيها زكاة. شخص كان في سفر وقبل الوصول إلى المدينة دخل وقت المغرب فصلى المغرب وجمع معه العشاء، ثم وصل المدينة قبل وقت العشاء، هل عليه إعادة العشاء؟ ليس عليه إعادة العشاء، بل لا يجوز له أن يعيد العشاء، ليس للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين. بما أنه صلى بمقتضى الرخصة الشرعية، صلى العشاء بمقتضى الرخصة الشرعية، فهو ممن أبيح له أن يجمع بين الصلاتين، فهو قد صلى بمقتضى الرخصة الشرعية، وبالتالي فإن ذمته قد برئت. اللهم إلا إذا أحب أن يدخل مع المصلين بنية النافلة، هذا لا حرج عليه في ذلك وهو مثاب، أما أن ينويها صلاة عشاء فلا. يقول: ما حكم لبس الدبلة، هذا الذي يسمونه الدبلة؟ لبس الدبلة ينقسم عند الناس إلى قسمين، يعني الناظر إلى أحوالهم يرى أنهم يلبسونه على أحد حالتين أو على إحدى حالتين. الأولى أن تلبس مع اعتقاد أن لبس هذا الخاتم سبب لحصول المودة ودوامها بين الزوجين، من اعتقد هذا فإنه يكون قد وقع في شرك أصغر، قد جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا. الحال الثانية أن لا يكون معتقدا ذلك، فأهل العلم قد أفتوا في هذا بأنه لا يجوز، لأن هذا من التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: كثر الإسبال فما حكمه؟ الإسبال بمعنى نزول الثوب، والمراد بالثوب كل ما يلبس سواء كان من السراويل أو البناطيل أو القمص، يعني هذه الثياب أو غيرها. الصحيح من كلام أهل العلم أن إسبال الثياب أمر محرم في الشريعة لا يجوز، فإن كان مع خيلاء فإنه يعظم ذنب هذا الإنسان، بل قد سمعت شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال: سمعته يقول إن الإسبال ولو دون خيلاء من الكبائر، مجرد أن يسبل الإنسان ثوبه هذا بحد ذاته من الكبائر، وأنت خبير بعظم شأن الكبيرة في الشريعة وما يترتب عليها من أحكام دنيوية وأخروية، فعليك يا عبد الله أن تتقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما زاد على الكعبين من الإزار فهو في النار، تهدد وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بهذه العقوبة وهي النار، عافاني الله وإياكم. فلماذا يا أخي يعني تعرض نفسك لهذا الأمر؟ والفارق إنما هو يعني كما يقولون 1 أو 2 سنتيمتر، يعني هذا فقط، لو رفعت ثوبك خرجت عن حدود الأمر المحرم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه: إن كنت عبد الله فارفع إزارك، إن كنت عبد الله فارفع إزارك. انظر كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على هذا الوصف العظيم، وهو أن من تحقيق العبودية أن يترك الإنسان إسبال ثوبه. أوصي نفسي وإخواني بترك هذه العادة القبيحة التي انتشرت مع الأسف الشديد عند كثير من الناس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.